يلا ربيع حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. منو الهرب ريميكس. دنيا ودولة يا كينا اسرح وسهلة بتسيبها الحب خلاص عزينا وعملنا حدانا كل اللي بعدها في الصور طلعتهم كل السودا ضربة جدتنا نضاور بقانون أبعاد انا مش محتاجة تميز فانا عارف اني كويس بس المخ رم يتحيز بقى متعود على النسيان بايع ما بقتش يا بايز ما فيهاش ولا حد كويس قلبك ده حب وتميز ما بقاش دغري ولا سالم جان قسم الألس بيتفرق عارفك يا تعيل ليه بس انت لازم تتشيمي واحد عليك مباراة التعربوطة استحلف لازم اشموطة قدب لي زغبة عبوطة مش اسمع عليك اسم الزلزال في الشارع ما بحلش قسم ودافع عارف حبسة والمانع ولا عيش مرة اكون مزنون بس المشكلة كانت فيني ليه يا باشا صغار جنبيني انا لو احسب عني يبقى عشقات المامون خايفة إزا غربة عليه ملقش ولا شخص بقالي بس الفكرة دي على بالي وعايشة وحيد موقفكم مش إنساني بعدني وزدت أحزاني عود دنيا بالحالي مانيش هيبقى كتير يا زميل التليفون مش فاصل بس انت صدق وتواصل ما تقولش كلام مش حاصل اي مبرر تخلابي ولا انت بتعمل فان قدام الناس بتجامل برضو الجدعان مش كامل البس حاجة بقى تمشاني تم الحذف وارازيكو بلاك ليست اوديكو كاينين معرفنا ماضيكو وانتو معلقين جدعان اه على بعضيكو اخرجوا برا حواليكو دي الناس بقى كشحة عليكو لتكرتوا ليه ما قوليش في الدنيا ولا مال انا عايز انا اطلع بال واشوط اشكال كل عرة اللي قالوا بعت العوم دي تجري الايام ويسال بكرة من الكسل كنت احلى وتعيش وتدوق المولى اللي ما يستحملهاش ايه علويات متدلعة سميرة حلوة يا جماعة اللي في قلبي مسماعة وانا بيها مشغول فيك ملطو محش لزازة تضحك تظهر غمازة وقفت جنبي في الأزة غير انتو أصول انت بتبعش متوجع بصرخ في مم نسبة بتحاسب علشان ما بدعش رقم واحد قدامي عالعادي انزل واطلع كل اللي اديته استاني بعدين ورجولة استنفاي ما يجيب بقى على موقع مهرجانات.com